مسألة قول الله عز وجل ليحيى بن زكريا صلى الله على نبينا وعلى الأنبياء جميعا وسلم سلام عليهم وليس سلام عليهم وولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا، وقول المسيح عيسى عن نفسه سلام عليهم وولدت ويوم أموت ويوم يبعث حيا، هل يجوز أن يقال لأحد من الناس سلام عليك يوم ولدت ويوم تموت ويوم تبعث حيا؟ أما من الله عز وجل، إذا قال الله عز وجل سلام، يعني هاتان الآيتان فيهما أمران. الأمر الأول أن يحيى الله عز وجل هو الذي قال السلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا، فإذا كانت إذا قالها الله عز وجل فهي واجبة، لأن الله هو السلام ومنه السلام وإليه السلام، فقد وقعت أن الله سلمه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. وأما عيسى بن مريم حينما قال والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم يبعث حيا، هذا لما قالها لأنه نبي فقالها خبرا عن الله عز وجل، والأنبياء صادقون لا شك في أمورهم كلها ولا شك في خبرهم عن الله عز وجل. وقالها متى؟ قالها حين لا يملك كلاما، يعني قالها وهو في المهد حين كان لا يملك كلاما، إنما كل تكلم بإذن الله تفصيلا، يعني ليست كلمة منه إلا الله عز وجل هو الذي ألقاها على لسانه، لأن الذي في المهد لا يتكلم إلا بما أذن له الله عز وجل فيه. فها هنا وقعت أيضا. طب هل يقولها أحد لأحد آخر؟ أما يوم أما من البشر فنحن نسلم بعضنا على بعض. هذه تحية أبينا آدم، قال الله عز وجل لأبينا اذهب إلى نفر هؤلاء نفر من الملائكة فسلم عليهم أو فقل لهم السلام عليكم، فلما قال لهم السلام عليكم قال السلام عليك ورحمة الله وبركاته، فقال هذه تحيتك وتحية ذريتك من بعدك. فكونه يحييني يوم ولد لا شك أن تحية المولود الذي ولد على الفطرة لا بأس فيها، وتحيته يوم يموت فعلا أنه يموت على السنة وكذا ويبعث عليها، فهذه أيضا لا بأس فيها ولا أرى في هذا غضاضة، وإنما هو دعاء صالح طيب بالسلامة في الموت والسلامة في المبعث. وكان سفيان بن عيينة رحمه الله يقول هذه ثلاثة أيام، وأي ثلاثة أيام؟ أهم ثلاثة أيام في حياة الإنسان. فمن سلم يوم مولده وسلم يوم موته وسلم يوم يبعث فهي السلامة. قد تقول أنه عيسى سلم يوم المولد يعني من كيد إبليس طيب يحيى، ما ورد أنه سلم من لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أنه ما من مولود إلا أودي عنه إبليس في خسارته إلا ما كان من عيسى وأمه، لقول امرأة عمران إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم، وإني أعوذ بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فلا بأس بهذا على سبيل الفعل في أن يموت الإنسان على السنة وأن يبعث عليها، والله المستعان.